الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثالثة في شمول الحديث للشبهات الحكمية والموضوعية. المرحلتان السابقتان كان الكلام فيهما في تتميم أصل دلالة الحديث على البراءة، وقد تقدم ذلك مفصلا. بعد فرض إفادة الحديث للبراءة، فهل هو شامل لمحل النزاع أم أنه مختص بما توافق عليه الأصول والأخبار؟ فإنهما اتفقا على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، وإنما الكلام بينهما في جريانها في الشبهات الحكمية وعدم جريانها، وبالخصوص في الشبهة التحريمية. وكيفما كان، فإن الشبهة التحريمية من الأحكام، فإن الشبهة التحريمية من الشبهات الحكمية وليست من الشبهات الموضوعية. فلو وجد في الحديث ما يقتضي اختصاصه بالشبهات الموضوعية فلا يكون هذا الحديث معارضا لأدلة الأخبار، حيث إن الأخبار يدعي وجود أدلة على جريان الاحتياط في الشبهات الحكمية، وهذا الحديث حينئذ يثبت جريان البراءة في الشبهات الموضوعية. ومن المعلوم أن معارضة دليل لدليل متفرع على وحدة المصب والموضوع، هذا مصبه الشبهة الموضوعية، وأدلة الأخبار مصبها الشبهة الحكمية، فلا تعارض بينه. إذن لابد من إثبات أن الشبهة التي يتناول هذا الحديث رفع الحكم فيها هي الأعم من الشبهة الحكمية والموضوعية، أو على الأقل هي الشبهة الحكمية، حينئذ يتم الاستدلال. لكن لما كانت المحتملات في هذا الحديث منحصرة بدوا في تناوله لرفع الشبهة الموضوعية، هذا الاحتمال الأول، أو في شموله للشبهة الحكمية، ولم يوجد من ادعى أن هذا الحديث يختص بالشبهات الحكمية، بخلاف حديث الحجب. لأنه في حديث الحجب الذي مر معنا في الحلقة الثانية، ما حجب الله علمه، إسناد الحجب إلى الله تبارك وتعالى يقتضي أن المقصود منه الشبهة الحكمية لا الشبهة الموضوعية، لأن الشبهة الموضوعية بعد بيان الحكم الكلي يكون الحجب من قبل ماذا؟ من قبل اشتباه الموضوع الخارجي، لا من قبل الباري عز وجل. بينما في حديث الرفع لو ادعي الاختصاص فإنه يختص بأي شبهة؟ الشبهة الموضوعية. فواقع الأمر هكذا، وإن كان عبارة المصنف قد تعطي غير ذلك. فالنتيجة إذن أن من أراد أن يستدل بحديث الرفع عليه إما أن يثبت أن الحديث مستعمل في معنى شامل لكلا الشبهتين، أو على الأقل يثبت بأن الحديث مختص بالشبهة الحكمية. ولما كان هذا لا مجال له تعين الأول أن نثبت وجود جامع في البين يكون شاملا لكلا الشبهتين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن نرفع القرينة التي توجب الاختصاص بالشبهتين الموضوعية لو كانت. فإذا يقع الكلام في الابتداء في تصوير جامع بين الشبهتين. بالنسبة لتصوير الجامع بين الشبهتين ذكر لذلك تصويران. التصوير الأول ما تناوله في الكفاية، وحاصله أن الرفع نسب في الحديث إلى اسم الموصول، إلى ما رفع عن أمة ماذا؟ ما لا يعلمون. وأسماء الموصول من الأسماء المبهمة، والأسماء المبهمة ترجع إلى معنى الشيء. ما يعني شيء؟ وهذا العنوان قابل لأن يشمل الشيء بعنوان أنه مجهول الحكم، والشيء بعنوان أنه مجهول العنوان، يعني خل أو خمر. فعنوان الشيئية قابل لأن يكون شاملا لكلا الشبهتين. رفع عن أمتي شيء، يعني رفع عن أمتي حكم لا يعلمونه، ورفع عن أمتي شيء، رفع عن أمتي عنوان لا يعرفون انطباق على هذا الشيء. فحينئذ يكون هناك جامع في البين يصح أن يتعلق به الرفع. هذا التصوير لم يرفضه في الكفاية، توضيح إشكال صاحب الكفاية عليه أن المرفوع في الشبهة الحكمية هو الحكم، وفي الشبهة الموضوعية هو العنوان، وإسناد الرفع إلى الحكم من قبيل إسناد لفظي إلى ما هو له المعبر عنه في البلاغة بالإسناد الحقيقي، وإسناد الرفع إلى الشيء بعنوان الشبهة الموضوعية إسناد لللفظ إلى غير ما هو له، ولا جامع بين الإسناد المجازي والإسناد الحقيقي. هنا أمور تحتاج إلى إثبات. الأمر الأول أن إسناد الرفع إلى الشيء بمعنى الحكم يكون من الإسناد الحقيقي، يعني إسناد اللفظ إلى ما هو له. هذا واضح باعتبار أن حديث الرفع لما صدر من الشارع بما هو شارع ومن وظيفة الشارع وضع الأحكام ورفع الأحكام، وبما أن رفع بنيت للمجهول فحق المبني للمجهول أن يسند إلى المفعول به. أصلها رفع الله الحكمة، النسبة الإسنادية إلى الفاعل على حقيقتها، لأن هذا الأمر بيد الله أن يفعله أو لا يفعله، والنسبة الإيقاعية إلى المفعول على حقيقتها. لكن غاية الأمر لما حدث الفاعل وبني الفعل للمجهول أسند الفعل إلى المفعول به، فيكون الإسناد ماذا؟ إسناد النجاح حقيقيا لا نجاح. فإذا ثبت ماذا؟ أنه لو أريد من الشيء الحكم لكان الإسناد إسنادا حقيقيا. الأمر الثاني، لو أريد من الشيء العنوان للحكم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع عنهم العنوان الذي لا يعلم، عنوان الخلية أو الخبية. هذا النوع من الإسناد لما لم يكن من وظيفة الشارع بما هو شارع، فما حقه أن يسند إلى الحكم اللي هو الرفع؟ أسندنا إلى ماذا؟ إلى العنوان والموضوع. والإسناد المجازي عبارة عن إسناد اللفظ إلى غير ما يكون من حق اللفظ أن يسند إليه، فيكون الإسناد إسنادا مجازيا. ولا يمكن الأمر الثالث أن يكون هناك جامع بين الإسنادين، لأن الجامع بين الحكم والعنوان بحسب مدعاكم هو الشيء، ليس كذلك؟ جامع بين الحكم والعنوان هو الشيء. نسأل حينئذ، إسناد الرفع إلى الشيء ما هو نوعه؟ بالحفظ العقلي، إما إسناد حقيقي وإما إسناد مجازي. إن قلت إسنادا هو إسناد حقيقي فلا يكون جامعا بين الحقيقي والمجازي، لأن أحد القسمين لا يكون جامعا بين القسمين. وإن قلت هو إسناد مجازي، إسناد اللفظ إلى غير ما هو له، فلا يشمل الإسناد الحقيقي، فكيف يكون جامع؟ ملتفت للإشكال. أصل الإشكال هنا أن عنوان الشيء صحيح ينطبق على الحكم وعلى العنوان، لكن الكلام في إسناد الرفع إلى كلمة الشيء ما هو نوعه؟ بالحصر العقلي، إما هو إسناد اللفظ إلى ما هو له، أو إسناد اللفظ إلى غير ما هو له. إن كان الأول فالإسناد حقيقي، والإسناد الحقيقي لا يكون جامعا بين الإسنادين. لأن قسيم الشيء لا يكون جامعا بين الأقسام. وهكذا إن جعلناه الإسناد إسنادا نشافيا، فلا يمكن أن نتصور جامع بين هذين النوعين من الإسناد. يكون المرفوع المؤاخذ عن أي شيء، إما عن الحكم وإما عن العنوان والموضوع الخارج، فيأتي نفس الكلام. فليكن هو الكلام الإسناد المجازي أو الإسناد الحقيقي أعم من أن يكون إسناد إلى الفاعل أو إلى نائب الفاعل أو إلى الظرف أو إلى المفعول به أو إلى الجار والمجرور. مثلا مكر الليل، مكر الليل هذا يعبر عنه بالإسناد المجازي، مع أنه لا يوجد مسند ومسند إليه. عندما نقول إسناد المجازي يعني إسناد شيء، نسبة شيء إلى ما حقه أن ينسب إليه. قد يكون نسبة الفعل إلى الفاعل، قد يكون نسبة الفعل إلى المفعول به، نسبة الفعل إلى الجار والمجرور، نسبة المضاف إلى المضاف إليه أعم. فيأتي نفس الكلام. هذا إشكال صاحب الكفاية على تصوير جامع بين الإسنادين. نقرأ الآن هذا المقطع. يقول: المرحلة الثالثة في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية. إذ يعني هو المهم ماذا؟ أن تكون تصدق على الشبهة الحكمية. الآن تصدق على الشبهة الحكمية على وجه الانحصار، أم تصدق على الشبهة الحكمية مع ثبتها على الموضوعية، ليس مهم، لأن الذي يهم الأصولي هو إثبات البراءة في الشبهة الحكمية. وحينئذ لو فرضنا أدلة البراءة كلها تدل على البراءة في الشبهة الحكمية، ما لا يوجد مشكلة، لأن الخصم لا يخالف في الشبهة الموضوعية. فمن باب القول بعدم الفصل نعمم على الشبهة الموضوعية. فالمهم هو الشمول للشبهة الحكمية. الآن إذ قد يقراء أنه لا يتأتى ذلك لأن المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف، والمشكوك في الشبهة الموضوعية هو الموضوع، فليس المشكوك فيهما من صنف واحد يشملهما دليل واحد. والتحقيق أن الشمول لكلا الشبهتين يتوقف على أمرين: أحدهما تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ليكون مصبا للرفع حتى ينطبق على كلا الشبهتين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص، يعني على الاختصاص في الشبهة الموضوعية لا على الاختصاص بالشبهة الحكمية، لأن سوف يأتي القرينة التي يدعى فيها الاختصاص اختصاص بالشبهة الموضوعية. وأشرت في الشرح أنه لا أحد ادعى أن الحديث يختص بالشبهة الحكمية، لكن نعم لو أثبتنا، يعني يكفي الأصول أن يثبت بأن الحديث يدل على الشبهة الحكمية، ألن يشمل الشبهة الموضوعية أو لا يشمل، لا يؤثر في أصل الاستدلال، لأن مصب الخلاف بين الأصول والأخبار هو ماذا؟ الشبهة الحكمية. فإذا عليك إما أن تثبت الاشتراك، الحديث مشترك بين الشبهتين، أو تثبت الاختصاص بالشبهة الحكمية. الاختصاص يحتاج إلى ماذا؟ الاشتراك يحتاج إلى تصوير جامع. الاختصاص في الشبهة الحكمية يحتاج إلى ماذا؟ إلى عدم وجود ما يقتضي الاختصاص في الشبهة الموضوعية. أما الأمر الأول فقد قدم المحققون تصويرين للجامع. التصوير الأول أن الجامع هو الشيء باعتباره عنوانا ينطبق على التكليف، وهذا الجامع لا يحتاج إلى تكلف لأن اسم الموصول من الألفاظ مبهمة، والألفاظ المبهمة بمعنى شيء ما، فلا يحتاج إلى مزيد تكلف. باعتباره عنوانا ينطبق على التكليف المشكوك في الشبهة الحكمية، وينطبق على الموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعية. وقد اعترض صاحب الكفاية على ذلك بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي، وإسناده إلى الموضوع معطوف على إسناد، لأن إسناده وبأن إسناده إلى الموضوع مجازي. طب ليش إسناده إذن؟ ولا يمكن الجمع بين الإسنادين. فثلاثة أمور: الأمر الأول إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي. ليه؟ لأن هذا الرفع صادر من الشارع بما هو شارع، ومن وظيفة الشارع أن يضع الأحكام أو يرفع الأحكام، لا أن يتصرف في الموضوعات الخارجية. إذن الإسناد الرفع إلى التكليف يكون حقيقيا، إسناد اللفظ إلى ما حقه أن يسند، إلى ما حقه أن يسند إليه. والأمر الثاني إسناد الرفع إلى الموضوع مجازي، لأن الموضوع ليس بيد الشارع رفعه ووضعه، أمر تكوين، فلا بد أن يكون في الأصل يرفع الحكم الثابت للموضوع فأسند الرفع إلى الموضوع. فحق الرفع أن يسند إلى الحكم الثابت للموضوع أسندناه إلى الموضوع مجازا، هذا الأمر الثالث. ولا يمكن الجمع بين الإسنادين الحقيقي والمجازي، هذا الأمر الثالث، لأن اللفظة التي تنطبق على الحكم والموضوع نسأت عن إسناد الرفع إليها كيف هو، لا يخلو من أحد أمرين، إما هو إسناد إلى ما هو له أو إسناد إلى غير ما هو له. إن كان من باب الإسناد إلى ما هو له فلا يكون جامعا بين الإسنادين، وكذلك إذا كان إسناد اللفظ إلى غير ما هو له، لما ذكرت من أن القصيم لا يكون جامعا بينه وبين قصيمه الآخر. المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية تعرض لدفع إشكال صاحب الكفاية رحمة الله عليه، وحاصل ما أفاده في ذلك بهذا التوضيح: أن كلام صاحب الكفاية إنما يتم ولا يمكن الجواب عنه إذا كان أو إذا كان هذان القسمان، يعني الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، من الأمور الواقعية الحقيقية، فحينئذ يأتي ما ذكره صاحب الكفاية من أن إسناد اللفظ، إسناد الرفع إلى الشيء، إما إسناد إلى ما هو له فلا ينطبق على غير ما هو له، وإما إسناد إلى غير ما هو له فلا ينطبق على ما هو له. ولكن من الممكن أن نبدأ أن هذين القسمين من الأمور الاعتبارية، فإذا كانا من الأمور الاعتبارية من خصائص الأمور الاعتبارية أن اعتبارها بيد المعتبر، فحينئذ يمكن القول بأن نسبة الرفع إلى عنوان الشيء خارج عن الاعتبارين، لا إسناد حقيقي ولا إسناد نجاسي، لكن إذا اعتبرنا أن الشيء ينطبق على التكليف والحكم بهذا الاعتبار يصبح الإسناد حقيقي، وإذا اعتبرنا أن الله عنوان الشيء ينطبق على الموضوع بهذا الاعتبار يصبح الإسناد مجازي. فيوجد عندنا نسبة لللفظ إلى الشيء، إذا نظر إلى الشيء ولوحظ الشيء باعتبار أنه تكليف حينئذ يكون الإسناد حقيقي، لأن إسناد الرفع إلى التكليف إسناد حقيقي. وإذا لوحظ هذا الشيء بما هو منطبق على الموضوع فيكون إسناد اللفظ إليه إسنادا مجازا. فما دام ما دامت هذه القسمة قسمة اعتبارية ناظرة إلى لحاظ المعتبر واعتباره فلا يرد أي محظور في البيت. فرفع عن أمتي ما لا يعلمون، إسناد الرفع إلى الشيء بغض النظر عن الاعتبارين لا يدخل لا في الحقيقية ولا في المجازية. إذا اعتبرنا ولاحظنا تطبيق على الشيء على التكليف يكون الإسناد حقيقيا، وإذا لاحظنا تطبيق على الموضوع يكون الإسناد مجازي. وإنما جاء إشكال صاحب الكفاية من توهم أن لفظة الرفع أسندت إلى عنوان الشيء إما مجازا وإما حقيقة فلا تنطبق على الغير، فبالتالي تنحل هذه المشكلة. شوف العبارة: وحاول المحقق الإصفهاني أن يدفع هذا الاعتراض بأن من الممكن أن يجتمع وصفاء الحقيقة والمجازية في إسناد واحد باعتبارين، وهذا متفرع على كونهما من الأمور التابعة باعتبار المعتبر، وإلا لو كانا من الأمور الحقيقية، أمور حقيقية لا تختلف باختلاف اعتبار، لأن جدار أمر حقيقي اعتبره كرسي يصبح كرسي، لا، هذا الشاهد على أنه يعتبرهما من الأمور الاعتبارية التي تختلف باختلاف الاعتبار واللحاظ. فبما هو إسناد للرفع إلى هذه الحصة، يعني تطبيق الشيء على هذه الحصة من الجامع. ما هي هذه الحصة من الجامع؟ تكليف حقيقي، يعني فالإسناد حقيقي، وبما هو إسناد له إلى الحصة الأخرى وهي العنوان والموضوع مجازي، يعني فالإسناد مجازي. هذا هو جواب المحقق الإصفهاني عن اعتراض صاحب الكفاية. المصنف رحمة الله عليه يرى أن جواب المحقق الإصفهاني لا يفي بدفع أصل المشكلة، توضيح ذلك أن المشكلة لم تنشأ من أنه هل يوجد جامع بين الحكم والموضوع أو لا يوجد، بل المشكلة التي أثارها صاحب الكفاية هو عدم وجود جامع بين الإسنادين، لا جامع بين الموضوع والحكم. والنسب الإسنادية بالحمل الشائع من المعاني الحرفية بلا فرق بين نسبة الفعل إلى الفاعل أو نسبة الفعل إلى المفعول أو نسبة الفعل، النسب كلها من المعاني الحرفية كما ثبت في أول الكتاب. والمعاني الحرفية لا يمكن أن نصور جامعا بينها، هذا وإن تقدم في محله، لكن لا بأس بذكر خلاصة له. لماذا النسب والمعاني الحرفية لا يمكن أن نصور جامعا بينها؟ لأن النسبة بالحمل الشائع لا تكون نسبة إلا بماذا؟ بطرفيها. فقطعنا النظر عن الطرفين لا يبقى هناك نسبة، لأن النسبة قوامها بالمنتسبين، قوام النسبة بالمنتسبين. إذا قطعنا النظر عن المنتسبين لا يبقى نسبة. والنسبة المتقومة في وعاء الذهن بطرفيها تكون مغايرة لنسبة أخرى متقومة في وعاء الذهن بطرفين آخرين، حتى لو كانت كانا من سلخ واحد من النسب، مثلا كالنسبة الابتدائية أو النسبة الحمد لله، حتى لو كانا من سلخ واحد من النسب. مثلا الآن سرت من البصرة إلى الكوفة، عندنا هنا نسبة ابتدائية ونسبة انتهائية. طب لو غيرنا الطرفين قلت صرت من قم إلى طهران، حتى بين هاتين النسبتين، حتى هاتين النسبتين يوجد بينهما تباين، لأن النسبة في الذهن لا تكون نسبة إلا بماذا؟ بطرفيها، فهي حاضرة في الذهن بحدها وحدودها بطرفيها، فتكون مغايرة للطرفين الآخرين. وما يكون جامعا بين النسب لا بد أن يلغى فيه ما به الاشتراك. عندما يلغى ما به الاشتراك، ما به الاشتراك ليس إلا الطرفين، إذا ألغي الطرفين لا يبقى نسبة. وهذا معنى ما يقال أن المعاني الحرفية لا يوجد جامع بينها. هذا على وجه الخلاصة، وإلا بمقدمات شمس تقدم في بحث المعاني الحرفية إثبات هذه النظرية. صار واضح؟ هنا المشكلة التي أثارها صاحب الكفاية هي هذه. فبناء على ذلك يبقى إشكال صاحب الكفاية في محله، أن الآن نحن نسند الرفع إلى الشيء، هذا لا يخلو إما أن يكون إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له. إلى ما هو له فهو متقوم بحالة خاصة لا يمكن أن ينطبق على حالة أخرى. طبعا هذا الكلام الذي ذكره المصنف يتناسب مع مبنى المصنف في المعاني الحرفية، ولا يصلح دفاعا عن صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية يرى أن المعاني الحرفية متحدة ماهية مع المعاني الإسمية، وأن الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في المعاني الحرفية ماذا؟ عام، ولا يوجد خصوصية ولا جزئية. فبناء على ذلك هذا لا يكون في الحقيقة دفاع عن صاحب الكفاية، وإنما هو ماذا؟ تصوير للمشكلة بحسب ما يرتضيه المصنف من مبنى. نقرأ هذا المقطع. لكن نسبته إلى الموضوع غير نسبته إلى الحكم. هو إذا تريد الإنصاف هذا الكلام، إذا تراجع نهاية الدراية هذا الكلام في الحقيقة لا ينطبق بالدقة على ما يريده المحقق الإصفهاني. يقول: وهذه المحاولة ليست صحيحة، إذ ليس المحظور في مجرد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد، بل يدعى أن نسبة الشيء إلى ما هو له مغايرة ذاتا لنسبة الشيء إلى غير ما هو له. ليه؟ لأنه يرى أن هذا الإسناد من المعاني ماذا؟ الحرفية، والمعاني الحرفية والنسب متغايرة ذاتا. فإن كان الإسناد في الكلام مستعملا لإفادة إحدى النسبتين اختص بما يناسبها، وإن كان مستعملا لإفادتهما معا، هذا الذي قلنا أنه نسبة الرفع إلى الشيء، إن كان لإحدى النسبتين قسيم الشيء لا يكون جامع. لكن هذا في كلام المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية يوجد ماذا؟ جواب عنه. وإن كان مستعملا لإفادتهما معا فهو استعمال لهيئة الإسناد في معنيين، ولا جامع حقيق بين النسب لتكون الهيئة مستعملة فيه كما تقدم في المعاني الحرفية. هذا تمام الكلام في مناقشة المحقق الإصفهاني. إلى الآن هذا ثبت لدينا، ثبت لدينا أنه لا يمكن أن نصور جامعا بين التكليف والموضوع. المصنف يؤمن بذلك، لكنه في مقام الجواب يرى أنه نحن متى نحتاج إلى تصوير الجامع؟ إنما نحتاج إلى تصوير جامع إذا كان في حديث الرفع يوجد إسنادان، إسناد حقيقي وإسناد مشاهد، ولكننا لا نؤمن بوجود إسنادين، فلا يوجد إلا إسناد واحد، وهذا الإسناد الواحد عبارة عن الإسناد المجازي، سواء أسندنا الرفع إلى التكليف أو أسندنا الرفع إلى ماذا؟ إلى الموضوع. استفد جيدا لنقطة، مقصود المصنف أن يرد على صاحب الكفاية، لا أن يدخل التصوير الأول. التصوير الأول متفرع على الحاجة إلى تصوير جامع، لكن هناك فرق بين عبارتين. التفت جيدا، العبارة الأولى أنه نحتاج إلى تصوير جامع بين الإسنادين، هذه عبارة. العبارة الثانية، نحتاج إلى تصوير جامع بين التكليف والموضوع. الإشكال الذي طرحه في الكفاية صحيح لو أردنا أن نصور جامعا بين ماذا وماذا؟ بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، لا يوجد جامع بين الإسنادين، ولكن نحن نقول لا نحتاج إلى تصوير جامع بين الإسنادين، بل ما نحتاج إليه ماذا؟ تصوير جامع بين الموضوع والحكم. إذا صورنا جامعا بين الموضوع والحكم يكفي ذلك، لأن إسناد الرفع سواء كان إلى الموضوع أو كان إلى الحكم هو إسناد مجازي، وتصوير جامع بين إسنادين فرع وجود إسنادين، ولا يوجد عندنا إلا إسناد واحد. إذن لا نحتاج إلى تصوير جامع بين إسنادين حتى يقال المعاني الحرفية لا يوجد بينها جامع، إذ لا يوجد إلا إسناد واحد. أما إسناد الرفع إلى الحكم إلى الموضوع فهو باعتراف الخصم أنه إسناد مجازي، إسناد الرفع إلى الموضوع، لأن الشارع بما هو شارع لا يرفع المواضيع، فإسناد الرفع إلى الموضوع إسناد نجاح. أما إسناد الرفع إلى الحكم فهو أيضا نجاح، لما ثبت في المرحلة الأولى، حيث ذكرنا في المرحلة الأولى كم احتمال، ذكرنا 3 احتمالات: الرفع الحقيقي التكويني، والرفع الحقيقي ماذا تشريعي، والرفع التنفيذي. وأيدنا ثبوتا من بين هذه المحتملات أي احتمال؟ الثاني، الرفع الحقيقي في وعاء التشريع. والرفع الحقيقي في وعاء التشريع إسناد مجازي. والسبب في ذلك أنه يرجع ذلك إلى أن في وعاء التشريع هذا الموضوع لم يجعله ماذا؟ لم يجعله ذا حكم. وفي المرحلة الثانية أثبتنا أن الظاهر من الرفع أنه رفع ماذا؟ واقعي أو ظاهري؟ في الدرس السابق أن الرفع ظاهر. فإذا هناك رفع لوجوب الاحتياط في وعاء التشريع، وهذا النوع من الرفع الظاهري احتاج إلى عناية. وإذا قلنا بأن الرفع الظاهر خلاف الأصل وخلاف الظاهر، فيكون الإسناد إسنادا مجازيا. هذا على ذمة المصنف، وإلا المصنف باعتقادي خلط بين المجازية التي هي من أوصاف الإسناد وبين المجازية في الحدث. اتفقنا؟ هناك خلط في هذا البحث، ولذا أنا أتحير في شرحه. المجازية التي هنا على كل تقدير هي يعبر عنها بالمجاز في الحدث، مثل قوله تعالى واسأل القرية، يعني نقدر كلمة واسأل أهل القرية. إذا كان الرفع رفعا ظاهريا فالمجازية هنا رفع وجوب الاحتياط عما لا يعلمون. قدرنا كلمة، هذا الذي ذكره سابقا، وهذا مجاز صحيح وهذا عناية، لكن أي مجاز؟ مجاز في الحذف. نعم، ونحن نتكلم عن أي شيء؟ عن المجاز في الإسناد. فحصل خلط بين نوعين من المجاز. رفع حقيقي في عالم التشريع. رجعوا إلى أن نرفع موضوع، أن نرفع نبقى هذه الموضوعات، لم نجعل رفع موضوعات. رفع الموضوع. الآن شوف العبارة. يقول والصحيح، وإلا هذا تبرع مني، هذا التعرض لهذا الشيء أنا تبرعت به حتى أصور وجه المصنف، وإلا شوف العبارة. والصحيح أن يقال إن إسناد الرفع مجازي حتى إلى التكليف. ليش قال حتى إلى التكليف؟ إشارة إلى الفرد الخفي. ليش؟ لأن الخصم إسناد الرفع إلى الموضوع يسلم بأنه مجاز. ليه؟ لأن الشارع بما هو شارع لا يرفع الموضوعات. خلاص. ليش مجازي؟ لأن رفع التكليف ثبت في المرحلة الثانية، ناظر فقط إلى المرحلة الثانية، ثبت أنه ظاهري. خب إذا ثبت أنه ظاهر فهو عنائي، يعني مجازي صحيح، لكن أي نوع من المجاز؟ مجاز في الحذف، لأنه لابد أن يكون المرفوع في الرفع. ما معنى الرفع الظاهري؟ رفع الظاهر قلنا ما معنى رفع وجوب احتياط، يعني رفع وجوب الاحتياط، إذن لابد من التقدير وهو خلاف الأصل، لابد من التقدير أو لابد ماذا من التضمين، وكلاهما لا يسمى بالإسناد المجازي، كلاهما لا يسمى بالإسناد المجازي وليس واقعيا ليكون الرفع رفعا حقيقيا. التصوير الثاني يأتي والحمد لله.